ونستاذن الاخوه في هذا السؤال لانه صاحبه قال انه جاء مسافه 65 كيلو لعرض هذا السؤال. امراه تسال وتقول بانه يخرج منها شيء ابيض بعض الحيض ويستمر معها الى الحيض الثاني احيانا. وسؤالها هو عن خروج هذا الشيء بعد الوضوء مباشره واحيانا يخرج معها اثناء الصلاه. هل تعيد الوضوء وهل تقطع الصلاه اذا خرج من الصلاه؟ وهل يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين ام ماذا تفعل؟ هذا يقع من بعض النساء وخروج الماء الابيض بعد الحيض تستمر مع بعض النساء، هذا حكم حكم البول، هذا حكم حكم البول، عليها ان تستنجي منه اذا دخل الوقت يستمر معها مثل الاستحاضه، سواء سواء الاستحاضه معها دم او معها ماء، مثل صاحب الصلاه ايضا، هذا عليها ان تستعين بالله وتسال ربها العافيه، ولا مانع ان تعالج عن نفسها او الطيبات الطيبات على الحنفاء. المقصود ان هذا وان هذا حكم حكم الاستحاضه. عليها ان تصلي في هذا الوقت وتصلي ولا تنتج بين الظهر والعصر ما يضحي على ذلك وهذا حكم حكم البول اسحب من حكم الحيض اذا اصابها هذا واستمر معها فلا عذر في ان تجمع بين الوقتين وان لا تصلي ولا تصوم الا اذا دخل الوقت اما اذا قال لا يعني بعض الاحيان تعرفها بعض الاحيان لانه مو مستمر فهذا ما يدري يعرف بعض الاحيان بول او ريح اذا عرف يفعل اذا مددته اضع الوضوء واخذ الوضوء الا وقع الصلاه اضع الصلاه ولكن يجب ان يكون الصلاة أو يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من